قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. سبق في الدرس الماضي الكلام على قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. وذلك لأن الله تبارك وتعالى إذا فرغ العبد نفسه لطاعته وعبادته وأراد ثمرة الآخرة، زاده الله تعالى توفيقا للعمل الصالح. فإذا ما عمل العمل الصالح أثابه عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الحسنة بعشر أمثالها. إذا عمل العبد العمل الصالح الحسنة أثابه الله تعالى عليها عشرا، ويزيد الله تعالى مئة ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه. أراد ثواب الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ولم يدع ما يتعلق بأمر الدنيا أيضا، لأن الله تعالى حثنا على أن نصلح أوضاعنا وأعمالنا الدنيوية. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن من عمل العمل الصالح وتقرب إلى الله وأراد الثواب العاجل أعانه الله تعالى على ذلك، وأثابه الله تعالى على هذه الحسنة حسنات. أضرب لك مثلا: كلنا لا يرغب القيام لصلاة الفجر في شدة البرد، وكلنا يريد أن يخلد إلى الراحة وأن يطمئن في هذا الوقت. ولكن العبد متى ما تعار من الليل وعلم أن وقت صلاة الصبح دنام وقرب، وذكر الله تبارك وتعالى إن حلت له عقد نهض توضأ أقبل إلى المسجد، أعانه الله تعالى على شدة الحار وعلى شدة البرد، وجعل الله تعالى له قوة لا يرتاح إلا بهذا العمل، إلا بالنهوض والسعي إلى المساجد في وقت الراحة والوقت الذي يخلد فيه الناس إلى الراحة، مشى إلى المسجد في أوقات الظلم، في أوقات شدة البرودة الحرارة، ما رفع قدما إلا رفع الله له بها درجة، ولا وضع أخرى إلا كتب الله تعالى له بها حسن، إلى أن يصل المسجد، إلى أن يعود إلى داره. كم من الحسنات التي يكتب الله تعالى، يكتبها الله جل وعلا له. الآخر عندما علم أن الوقت دنام أخلد إلى الراحة ونام مال يمين وشمال، لا يزال على هذا الحال حتى تطلع الشمس. فمتى ما هم العبد ورغب فيما عند الله تعالى أعانه الله على ذلك، ومتى ما أراد العبد الراحة وكان كمن يريد حرث الدنيا يؤتي الله جل وعلا من هذه الدنيا ما قسم الله تعالى له في الأجل. والله الذي لا إله إلا هو لا يجد إلا ما كتب الله له وهو في بطن أمه. فنسأل الله تعالى التوفيق، ونسأل الله تعالى السداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أخبر المولى جل وعلا وهو الصادق الخبر، قال جل وعلا بعدما ذكر هذه الآية الكريمة أن من أراد حرث الدنيا الآخرة يزد له من في حرثه، ومن أراد حرث الدنيا يؤتي منها، قال الله تعالى مخبرا عن حال المشركين الذين ناووا رسول الله ولم يطيعوا ولم يقبلوا أوامر الله التي جاء بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أن هؤلاء القوم اتخذوا لهم شرائع واتخذوا لهم طرق واتخذوا لهم مناهج غير الطريق القويم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيروا وبدلوا ما كان عليه أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكلكم يعلم أن العرب نبيهم ورسولهم إبراهيم الخليل، جاء بعد إبراهيم الخليل إسماعيل، إسماعيل عليه الصلاة والسلام مجدد لدين أبيهم إبراهيم، ظلوا على هذا الحال إلى أن غيروا وبدلوا، ولم يبعث فيهم رسول إلا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كانوا على فطرة، كانوا على دين قوي، وإن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس من العرب إلا أن الله تبارك وتعالى بعثه إلى العرب. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أمره الله جل وعلا بأن ينقل ولده إسماعيل الطفل الرضيع ويأتي به إلى جبال فاران لأمر وقع بين أم إسماعيل وبين سارة زوج إبراهيم. سارة زوج إبراهيم أهدي لها جارية هاجر، وكانت سارة لا يولد لها ولد، فأذنت لإبراهيم وأهدت إبراهيم الجارية، فسر إبراهيم بالجارية هاجر فولدت له إسماعيل. عندما رأت ذلك سارة أصابتها غيرة، فأقسمت أن لا تسافر هاجر. أمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها وطفلها الرضيع ويأتي بهما إلى مكة إلى جبال فاران، لأن لله تعالى بيتا في هذا الموضع. هذا البيت قد اندثر، هذا البيت غير معلوم، فهي من الله جل وعلا لإنشاد هذا البيت. فأتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمرأة الجارية وولدها وتركهما في الوادي قريبا من الكعبة. الكعبة ليس لها أثر، زمزم لم توجد من قبل، وضعهما وولى فتبعته الجارية وصارت تناشده إلى أين يا إبراهيم؟ تدعونا عند من؟ إبراهيم لم يجي. أخيرا قالت له الجارية الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. فذهب إبراهيم، ترك لهم جراب فيه تمر، ترك لهم سقاء فيه ماء. لما نفد الغذاء ونفد الطعام جاع الولد، لأنه لا يجد ضرع لبن. صعدت أمه على جبل الصبا ونظرت إلى الولد، ما وجدت شيئا يعين. نزلت إلى المروة، صعدت على المروة، على المروة تنظر ترقب أهناك مغيث معين؟ ما وجدت. ترددت بين المروة والصفا سبع مرات، المروة الصفا المروة الصفا المروة، إلى أن أنهت الأشهر السابع وهي على المروة. بعد ذلك عادت إلى الولد، وإذا بالغياث من الله تعالى حصل، وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يهزم الأرض. هزم الأرض عندما كان الطفل الرضيع يتلوى، هزم الأرض جبريل وخرج هذا الماء الذي يسمى زمزم. قالت هاجر للماء، ومن قبل ما كان يسمى زمزم ولا يوجد ماء. قالت هاجر لما رأت الماء يتفرق، قالت بلغتها العبرية زمزم يعني قف لا تجري لا تجري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله هاجر أم إسماعيل، لو لم تقل زمزم لكان نهرا جاريا بمكة، وهو الآن نهر الناس يشربون ويغتسلون ويتزودون وينقلون، وها نحن في طيبة طيبة نشرب من ماء زمزم أكثر ممن يشرب من ماء زمزم في مكة. الناس ينقلونه إلى بلادهم، ونقل ماء زمزم سنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدى إليه ماء زمزم، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تطلب أن ينقل إليها ماء زمزم، لأن زمزم لما شرب له كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود جاءت قبيلة جرهم تريد سفر، وإذا بها ترى الطير تقع في الموضع، وعادة الطير لا يأتي إلا في موضع فيه ماء. فلووا ودخلوا مكة، مكة من قبل ما كانت معلومة، وإذا بالمرأة ومعها الرضيع وعندها الماء، فطلبوا منها الجوار أنهم ينزلون. نزلوا وصاروا يأخذون من الماء بثمن إلى أن كبر الولد، وعندما كبر الولد وترعرع الولد تزوج الولد إسماعيل ابن إبراهيم، تزوج من قبيلة جرهم. قبيلة جرهم قبيلة من العرب، من قحطان، أصول العرب. إذن أولاد إسماعيل من العرب ومن العجم، لأن إبراهيم ليس من العرب، الأنبياء رسل من العرب، نوح، هود، شعيب، صالح، محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العرب. نوح، هود، شعيب، صالح، محمد صلى الله عليه وسلم. في لغة العرب تنوين: نوح ضمتين، هود ضمتين، شعيب، صالح، محمد، لكن موسى، عيسى، آدم، كلمة آدم ليست بعربية، وإنما لغة العرب يوجد فيها التنوين. والمقصود من هذا الكلام أن الولد ترعرع وكبر وتزوج، الله تعالى يهيئه لكي يعين أباه في بناء الكعبة. جاء إبراهيم مرات، والغريبة أن سارة أخذت عهدا وميثاقا على إبراهيم الخليل أنه إذا جاء ليعود الولد ليسلم على الولد لا ينزل عن دابته، يسلم ويعود في الحال. فكان إبراهيم الخليل الوفي يأتي وينظر إلى التركة، التركة الولد إسماعيل وهاجر، يسلم عليهما ويعود. جاء مرار ما وجد الولد بعدما تزوج الولد، جاء بعد ذلك وبنى الكعبة. إبراهيم نبي ورسول، إسماعيل نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام، العرب على دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهؤلاء يسمون العرب المستعربة، العرب عاربة بائدة مستعربة. عاربة قحطان، هؤلاء يسمون عاربة، وجل العرب يعودون إلى قحطان، معظم العرب يعودون إلى قحطان، عرب اليمن، عرب حضرموت، هند، أج، شنوءة وغيره، هؤلاء يسمون عرب عاربة. عرب بائدة الذين بادوا وهلكوا، أهلكهم الله. ثمود، قوم ثمود، قوم صالح، عرب أبادهم الله وأهلكهم الله، منهم من أهلكه بالصيحة، منهم من أهلكه بالصعقة، منهم من أهلكه بالخس إلى غير ذلك. العرب النوع الثالث المستعربة، وهم ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من العرب المستعربة وليس من العرب العاربة. من العرب العاربة من ناحية الأم قحطان، عرب مستعربة من ناحية الأب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قلت ليس من العرب، وإنما هو جد العرب من ناحية الأم، من ناحية الأب. وهكذا ظل الأمر على هذا الحال، والعرب على دين قوي وعلى صراط مستقيم، لا يعبدون إلا الله، لا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى، حتى ظهر طاغية فاجر عمرو بن الحي عليه لعنة الله، فحمل العرب على عبادة غير الله وأتاهم بشر ما كان العرب يعلمون. هذا الشر، الشر جعلوا لهم طقوس، جعلوا لله ما يكرهون من الأنعام، جعلوا سوائب، جعلوا بحائر، عبدوا الأصنام، عبدوا غير الله تبارك وتعالى. مضت فترة من الزمن والناس على هذا الحال، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث هذا النبي العربي القرشي الهاشمي سيدنا وخليلنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب وإلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله تعالى في شأن هؤلاء القوم الجاهلية الجهلاء الذين يزعمون أن ما هم عليه هو الحق، وأن ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه باطل. لننظر أيها الإخوان، أي الفريقين أقوى وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله، لا تعبدوا إلا الله، لا صنم، حجر، لا عزة، مناه الثالثة الأخرى، شمس، قمر، كواكب، ملائكة، صالحين، لا. هم يقولون نعبد اللات والعزة، ما معنى نعبد؟ ما معنى نعبد؟ بمعنى نخنع ونطيع ونركع ونسجد ونعظم، هذه الأشياء تعظيمنا لله تبارك وتعالى. الرسول يقول لا تعظموا إلا الله، لا تطيعوا غير الله، لا تعبدوا إلا الله، كلما أمركم الله جل وعلا به افعلوه لله لا تفعلوه لغير الله. وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم على هذا الحال. لكن المسألة الخفية هي أنهم عندما عبدوا هذه الأشياء، عبدوا اللات والعزة والملائكة والجن والكواكب والشجر والحجر وما إلى ذلك، ما عبدوها اعتقادا منهم على أن هذه تخلق وترزق وتعطي وتمنع وتنفع، لا، وإنما جاءهم البلاء من ناحية، هذه جمادات، الملائكة خلقوا للعبادة، الأولياء قريبون عند الله، النجوم الكواكب لا ذنب لها، ولهذا نحن نعبدها لتقربنا إلى الله، نعبدها حتى تدنينا وتقربنا إلى الله جل وعلا وتعلم الله تعالى عنا، هذا هو البلاء وهذا هو طريق الخطر الذي جاءهم. ولهذا تحدث الله عنهم بهذا القول، فقال جل وعلا أم لهم شركاء، اعلم يا محمد أن هؤلاء القوم لهم شركاء لله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، التشريع لا يكون إلا لله، المشرع هو الله، الآمر الناهي هو الله الذي خلق الخلق، ولذا قال أروني ماذا خلقوا من الخلق، هذه الأشياء التي تجلونها وتعبدونها وتعطونها ما تعطون الله جل وعلا، أهي خلقت كما خلق الله؟ فإذا كانت خالقة أروني ماذا خلق من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هذه الأصنام، هذه الأوثان، هذه الأحجار التي تعبدونها من دون الله لها شرك، شاركت الله في السماوات في الأرض في الخلق، ما دام أنه ليس لها شرك تشارك الله في شيء من هذه الأمور وهي مخلوقة لله الذي خلقها هو الله، إذا لا تستحق أن تكون مشاركة لله. أين عقولكم؟ أين أنتم يا قوم؟ لذا يخبر الله جل وعلا نبيه أن هؤلاء القوم الذين عبدوا غير الله وأطاعوا غير الله وتلقوا الشرائع غير الشرائع التي أنزلها الله تعالى على الرسل، إن لهم شرائع سلقوها لم يأذن بها الله تعالى، هؤلاء منحرفون، هؤلاء غاوون، هؤلاء ضالون. الله تعالى هو الذي خلق الخلق، ولم يخلق الله تعالى الخلق إلا لطاعته وعبادته، فلا يجوز أن يقبل شرع ولا يجوز أن يطاع وأن يعبد إلا الله جل وعلا لا إله إلا هو. ولولا أن حكمة الله تعالى اقتضت أن لا يعجل قوما بالعقوبة وأن يأخذهم في الحال لانتقم الله تعالى منهم ولا أخذهم في هذه الحياة قبل الآخرة. إن هؤلاء حريون بالعذاب، حريون بالانتقام، ولكن الله تعالى اقتضت حكمته أن يؤجل، ولا يعجل، أن يعجل العقوبة إلى يوم القيامة. ولذا قال: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وانتهى الأمر وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمون الذين ظلموا ربهم، وظلمهم لربهم ما هو إلا أنهم أشرفوا مع الله غيره، عبدوا مع الله غيره، والله تعالى لم يخلق خلقه إلا ليعبدوه فقط. بالله عليك أيها الأخ، لو أنك بنيت دار، اشتريت أرض وبنيت دار، رفعتها طوابق، 10 طوابق، 20 طابق بحر مالك، الدولة معترفة بأن هذه الأرض لك، المهندسون الحسبة البلدية مقرة بأن هذه الأرض وهذه الدار وهذه الأنقاض لك، أقمتها وشيدتها. فأتى إنسان وقال: هذه الدار أنا لي فيها الربع، أنا لي فيها النصف، أنا لي فيها جزء، ما دليلك؟ أعندك حجة للبيع، حجة للبناء، حجة للمقاول؟ لا. كيف تكون شركا لك؟ وكيف تشارك صاحبها؟ ماذا يقول الناس في شأن هذا القائل؟ يقال: هذا معتوه، مجنون، يستحق أن يسجن. فنحن خلق الله، والحجارة التي تعبد خلق الله، الملائكة الذين يعبدون خلق الله، الجن خلق الله، 360 صنم خلق لله، اللات، العزى، منات، مناه، الثالثة الأخرى خلق الله، الصالحين، الميتين، المقبولين خلق الله. أنا أسجد لله وأسجد للات لا قدر الله، أعبد الله وأعبد هبل، أعبد الله يعبد الله ويعبد صنم، يعبد الله ويعبد ميت، يعبد الله ويعبد جن، يعبد الله ويعبد ملك. ماذا نقول في هذا؟ هذا عاقل؟ ليس بعاقل، بل هو المجنون خير منه، لأن هذا إذا زعم أنه عاقل يعلم أن الله تعالى إنما خلقه ليطيعه ويعبده. الله تعالى قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا لما أنا أعبد هذا الصنم؟ لما أعبد هذا الحجر؟ لما أعبد هذا الملك؟ لما أعبد هذا الميت؟ والله تعالى يقول: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لأن الله ما خلقنا يا إخوان، والله الله ما خلق الخلق إلا ليركعوا ويسجدوا ويعبدوا ويطيعوا، فغير الله تعالى لا يستحق ذلك كله، لأن هؤلاء ليسوا شركاء لله، والله تعالى ليس له شريك، والله تعالى ليس له ظهير، والله تعالى ليس له معين، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد من الخلق. بل الله جل وعلا يقول: لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الكون يفسد. ملكان على بلد، حاكمان على بلد، مالكان على بلد، ما يكون إذا كان اثنين على شيء، هذا يريد شيء والآخر يريد نقيضة، هذا يطلع الشمس من المشرق، الآخر يريد يوما ما ليعلم الناس أن له حق، يقول لها من المغرب، فإذا طلعت من المغرب هلك الخلق. لكن الأمر لله، الخلق لله، جميع العوالم والمعالم لله، جميع العباد لله، والله تعالى ما خلق العباد إلا ليعبدوه ويطيعوه. ثم إنه مرتضى جل وعلا أن يشرع الشرع أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. الشرائع التي أنزل اختار رسل يوحي إليهم يأمرهم ليبلغوا الخلق. أما الرسل أنفسهم لا يشرعون لا يأمرون إلا إذا أمرهم الله، لا ينهون إلا إذا نهاهم الله. وهذا كتاب الله بين أيدينا، جعله الله تعالى دستورا لهذه الأمة، شرعا لهذه الأمة. وأيد النبي عليه الصلاة والسلام بوحي آخر، وهو أنه صلوات الله وسلامه عليه يفسر كلام الله، ولهذا قال أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. أما هؤلاء اتخذوا لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولما كان أول من شرع هذا الشرع الباطل وأتى بهذه العبادة الفاسدة عمرو بن لحي رئيس خزاعة لعنة الله تعالى عليه، أول من فعل هذا الفعل وغير شرع إبراهيم في العرب ومن العرب عمرو بن لحي، استولت على أمر مكة قبيلة تسمى قبيلة خزاعة، قبيلة معلومة إلى اليوم، منهم من هو داخل مكة منهم من هو خارج مكة، قبيلة كبيرة مشهورة معلومة، معلوم نسبها حالها وضعها إلى اليوم. عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى الشام ووجد الروم هنالك ووجدهم يعبدون غير الله، فأخذ من الأصنام ما أخذ وأتى بها إلى مكة. ولما كان هو أول من شرع فاسد عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، عذبه الله تعالى في النار ولا يزال يعذب في النار إلى يوم القيامة، لأنه أول من سن هذه السنة الباطلة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يوم الكسوف، كسفت الشمس على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولما كسفت الشمس فرع النبي إلى المسجد ونودي للصلاة، فاجتمع الناس للصلاة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف المعلومة المشهورة، وبعدما انتهى خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. العرب الجاهلية يعتقدون أنه إذا مات عظيم أو ولد عظيم حصل حدث، هذا الحدث إنما يقع لموت عظيم أو ولادة عظيم. الجاهلية إذا نزل المطر قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، إذا نزل النوء الفلاني في الموضع الفلاني يكون المطر، أمور جاهلية. فخطب النبي الخطبة ليعلم الناس أن هذه الحوادث إنما هي تخويف من الله وليست عادة تجري على ما زعموا، وشاء الله تعالى أن يموت في هذا اليوم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى إبراهيم. مات إبراهيم في هذا اليوم، فربط الناس موت إبراهيم بهذا الحدث وقالوا إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. ولما كان الأمر خلاف الواقع قال النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعت، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، اللهم صل على رسول الله. رسول وليس بمدعي وليس بشخص يريد أن يعظم نفسه. هذا أمر يفرح الوالد، يفرح الوالد أن يقول المستمع لما مات إبراهيم انكسفت الشمس. أنا وأنت يفرحنا أن يمدح أولادنا أو أن يعطى أولادنا مكانة أو أن ينسب إليهم شيء حدث كبير نفرح. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله جاء ليرسي قواعد الإيمان، جاء ليرسي القواعد الحق الصحيحة. هذا الكلام الذي تقولونه باطل. إبراهيم لا يغير ولا يبدل، ملكوت الله بيد الله، وإنما الله تعالى يخوف عباده. إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم. فصلى وكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع ولم يسجد بل وقف مرة أخرى وقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، بعد ذلك سجد سجودا طويلا ثم رفع وجلس وعاد السجدة الثانية وسجد سجودا طويلا دون السجود الأول، يعني ركع ركوعين في ركعة واحدة. قام الثانية قرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى، ركع دون الركوع الأول، ما سجد، وقف أيضا فقرأ قراءة طويلة، ركع رفع سجد سلم وقد انجلت الشمس. فقال إذا خطب وقال إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم صلى الله عليه وسلم. أثناء الصلاة وهو في المحراب يصلي ويريه الله تعالى عمرو بن لحي في النار، الله جل وعلا كشف عنه الحجب واراه الله تعالى الجنة واراه الله تعالى النار، ورأى صلوات الله وسلامه عليه الشيطان، وقد أتى الشيطان بجمرة من النار يريد أن يحرق النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته. فتأخر النبي قليلا ثم عاد، وبعدما صلى أخبر بأن الله تعالى أراه عمرو بن لحي تدور به أقتابه في النار، أمعاؤه تدور به وهو في النار، لأنه أول من شرع شرائع باطلة وأول من أتى بالأصنام لتعبد في بلاد العرب. العرب ما كانوا يعرفون الأصنام، فتفاقم الأمر وتعاظم الأمر وتكاثر الأمر حتى أصبحوا لا يعلمون إلا الأصنام. 360 صنم على الكعبة ملزقة بالحديد والرصاص، ملزقة بالحديد والرصاص، ما من حي إلا ولهم صنم يعبدونهم من دون الله. المدينة هنا عرب من الأوس والخزرج لهم صنم يعبدونهم من دون الله. الرجل يأخذ خشب يجعله إله يعبده من دون الله، حجر يعبده من دون الله وما إلى ذلك. فالله تعالى بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليبين مراد الله تعالى من خلق عباده، ومراد الله من خلق عباده أن يأتمروا أمره وينتهوا عما نهوا عنه جل وعلا لا إله إلا هو. وهذا يا إخوان، وهذا المراد العظيم من الخلقة يقتضي منا أن نعرفها، أن نعرفها. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، إذا أردت السفر أريد أن أذهب إلى بلد إسلامي عربي، قبل أن أذهب أن أسأل 100 سؤال: كيف طريقة إخراج الجواز؟ ماذا يدفع لإخراج الجواز؟ ما هو المكتب الذي يؤخذ منه الجواز؟ هل واثق وقريب حتى يسر لي أمر إخراج الجواز؟ الجواز هذا ما لونه، ما حاله، ما وضعه؟ أهناك طوابع توضع لا توضع؟ إذا أخذته ما مدته؟ أينقضي قريبا أم بعيدا؟ البلد التي يريد أن أذهب إليها لها سفارة في جدة أم في الرياض؟ إذا علمت أن لها في الرياض سفارة، إما أن أذهب أو أن أبعث إلى قريب حتى يأخذ التأشير. التأشير بكم؟ التأشير يمضي عليها متى؟ الوسيلة ما هي؟ أذهب إلى البلد بطيران سعودي بريطاني، أي طيران؟ القيمة كم؟ القيمة أرخص في السعودية أو غيرها. إذا وصلت البلد أين أنزل؟ وهكذا وهكذا وهكذا. والله ما أروح البلد إلا وأنا فقيه، ربما أني أعرف طرقها من الوقت. أسأل عن الطعام، أسأل عن الفنادق، أسأل عن المرافقين، أسأل أنا ذاهب لأي غرض؟ ذاهب إلى هذا البلد الإسلامي، أريد أن أقف على مخطوطات علمية. أنا بضاعتي وشغلي طلب العلم والكتب. أين المكتبة التي يوجد فيها الكتب السليمانية الرشيدية؟ أي وا وا وا وا إلى آخره. أليس كذلك؟ بلى. لكن أنا أريد أن أعتمر، أريد أن أحج، والله ما أسأل ولا سؤال واحد، ولا أتنازل أن أذهب إلى عالم البلد أو آتي إلى مجمع علم أو آتي إلى عالم مدرس أجلس عنده مقدار أسبوع، مقدار 3 أيام، مقدار 2 أيام. أسأله ما هي العمرة؟ ما معنى العمرة؟ إيش معنى العمرة؟ إذا أردت أن أعتمر ما الذي ينبغي لي أن أفعل؟ أين أزيل الملابس؟ أزيلها من بلدي أو أنا أريد أن آتي إلى المدينة أولا؟ هل آتي إلى المدينة وأنا لابس؟ أم أن ماذا أفعل؟ إذا وصلت مكة ماذا أفعل؟ إذا وصلت إلى الكعبة ماذا أفعل؟ الطواف كم؟ كيف يكون؟ من أين نبدأ؟ كيف ننتهي؟ أين أصلي؟ أين وأين وأين؟ والله ولا حرف واحد من هذا أبشرك ما يقول أبدا. لكن عندما جاء موضوع النقود وصرف النقود والمصلحة الذاتية للشرعية، المصلحة الذاتية للشرعية أسأل لها 100 سؤال، ولكن ما يتعلق بالعمرة. العمرة يا أخي أنا أقول لك معنى العمرة في هذا المجلس، أقول لك الكلام بسرعة. العمرة معناها زيارة بيت الله. العمرة إذا أردت أن تأتي إلى المدينة قبل مكة تأتي إلى المدينة بثياب. العمرة إذا أردت أن تعتمر يوم السفر تغتسل، تقلم أظافرك، تزيل شعر الإبط والعانة، تغتسل غسل جليل، بعد ذلك تلبس شرشبة بشير إزار ورداء من داخل المدينة. لو أخرت إلى أبار علي لا بأس. بعدما تتجرد تذهب إلى أبار علي، تنزل تصلي ركعتين. إذا صليت ركعتين في أبار علي قل لبيك اللهم لبيك بالعمرة، يعني يا ربي أنا ناوي أزور بيتك. إذا نويت أن تزور البيت يجب عليك أن تحرم، الإحرام قد وقع. وصلت إلى مكة يجب عليك أن تطوف بالبيت 7 أشواط، من الركن إلى أن تأتي إلى الركن شوط، ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع. كلما مررت على هذا الركن تضع يدك عليه وتقبله أو تقبله بفمك، ما استطعت تشير. إذا انتهيت تأتي إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عبارة عن حجر إبراهيم صعد عليه عندما بنى البيت، فالله تعالى جعل في هذا الحجر قوة يصعد ويهبط. ترك الله هذا الحجر ذكرى لعمل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نصلي 5 ركعتين، انتهينا من الركعتين نذهب إلى الصفا والمروة، نصعد على الصفا والصفا جبل، ونأتي إلى المروة والمروة جبل، نعود إلى الصفا ونعود إلى المروة، نقف على المروة 4 وقفات، على الصفا 4 وقفات، وعلى المروة 4 وقفات. بهذا بقي علينا أمر واحد، وهو أننا نحلق الشعر أو نقصر الشعر بالمكائن. انتهت العمرة، زرنا بيت الله، نوينا من المدينة أو من داخل الطائرة، وصلنا قفنا بالبيت، سعينا بين الصفا والمروة، حلقنا قصرنا، انتهت العمرة والحمد لله رب العالمين. أي عالم أي طالب علم وصلت إليه سألته عن العمرة أقول لك يخبرك بهذا الكلام خلال 10 دقائق أو ربع ساعة، لكنني لا أتنازل أن أسأل في خلال ربع ساعة أو 10 دقائق. أنا مشغول بالدنيا، أنا مشغول بالدنيا وأنا هم الدنيا، لا أبالي بأن أعلم ما تعبني الله جل وعلا به. يا جماعة حرام، الله تعالى ما خلقنا إلا لنقوم بطاعتي، لنقوم بعبادتي، ولذا يتعين على من قام بعبادة الله وطاعة الله أن يعرف كيفية أداء هذه الطاعة والعبادة، وإلا إذا لم يعرف أداء كيفية أداء هذه الطاعة والعبادة وعبد لا يقبل الله بها، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا توافر فيها شرطان اثنان. ولعل قائلا يقول الرسول رأى الناس والرسول رأى الجنة، والحال أنه قد رأى الجنة وهم أن يأخذ بعنقود من الجنة، ولو أتى بعنقود من الجنة لمنع ثمرة الجنة الدنيا رخاء، ولكنه ما أخذ. ولما رأى الشيطان في النار، رأى الشيطان أراد أن يقبض الشيطان ويربطه بسارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة، ولكنه لم يفعل، لأنه ذكر وتذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام دعا ربه وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والله تعالى قد سخر الجن لسليمان عليه السلام، ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان. أقول لعل عاقل مفكر يقول الرسول رأى النار، رأى الجنة ورأى النار، أين الجنة وأين النار؟ الجواب يا مفكر يا عاقل يا علماني يا من يريد أن يستدل على الأمور بعقله، أقول له أين روحك وهي بين جنبيك ومعك؟ أرأيتها يوما ما؟ أنت لك نفس، نفس تعيش، روح، هذه الروح إذا أخرجها ملك الموت أصبح الجسد كهذه الخشبة، أين موضع روحك؟ وهذه الروح تعيش معك ليل نهار، تستعمل رايك وعقلك، أين النار؟ أين الجنة؟ أين الله؟ سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، أين الجنة؟ أين النار؟ أين الله تعالى؟ هذا سؤال يقول عاقل، سؤال يقول عاقل. أنا الآن جالس أمامك وخلفي أشخاص، أنا أعلم من هؤلاء الأشخاص؟ والله لا أعلم من هو حتى ألتفت وأنظر إليه لقصوري وعجزي، لأنني مخلوق قافر لا يعلم شيء إلا ما علمه الله. فهذا الكون لله، وما من ورقة تسقط من شجرة في هذا الكون، الست القارات أو السبع القارات إلا ويعلمها الله، وما من ذرة رملة في هذا الكون إلا ويعلمه الله. فالله تعالى له جنة وله نار في عالم غير هذا العالم، هذا واحد كوكب أرضي فقط، الأرض التي نحن فيها كوكب واحد فقط، الكواكب ارفع راسك وانظر، كواكب كبار عظام، نجوم في السماء الدنيا، زين الله السماء الدنيا بهذه المصابيح، وهذا الكون عبارة عن كوكب من الكواكب التي خلق الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا له عالم آخر ملائكة، الله جل وعلا جنته يعلمها وناره يعلمها جل وعلا، والجنة والنار موجودتان الآن. وأهل السنة والجماعة من اعتقاداتهم أنهم يؤمنون بأن الله خلق الجنة وأعدها لعباده المتقين وأنها موجودة الآن، وخلق الله تعالى النار وأعدها لعباده العصاة وهي موجودة الآن. واسمحوا لي أن أضرب مثل ولله المثل الأعلى، الناس مسبقون مجمعون لأن الله أخبر بأنه يوجد عالم من بني آدم خلق يسمون يأجوج وماجوج، الخلق من ذرية آدم. هذا الخلق موجود الآن في على وجه الأرض في هذا الكوكب. هؤلاء ياجوج وماجوج، عالم كبير طويل وعريض موجود على وجه الأرض ذو القرنين، عمل لهم شد حالهم عن الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد انفتح من سد ياجوج وماجوج مثل هذا. وأشار النبي إلى أن السد سد ياجوج وماجوج قد انسلم وقد انفرد منه شيء. هذا قبل 14 قرن. وجدت الطائرات التي تجوب الأرض، وجدت العربات الفضائية التي تطوف في الأرض لروسيا وأمريكا وغيرها. عرفوا أين موضع سد ياجوج وماجوج، أرأوا ياجوج وماجوج لا يعلمون ولا يرون حتى يأتي الوقت الذي يريد الله، الوقت الذي يريد الله تبارك وتعالى، عندما تدنو أو يدنو قيام الساعة. يخرج ياجوج وماجوج خلق يمرون على البحر فيشربون مالح حلو أبدا. الله تعالى يهلكهم بعد ذلك، بعد أن يعيثوا في الأرض فساد، حوادث تقع بعد ياجوج وماجوج، وتقوم الساعة بعد ذلك. فأين ياجوج وماجوج وهم على وجه الأرض؟ أرأيناهم حتى الآن وبعد الآن لا يمكن لأي مخلوق يقول إن موضع إن موضعهم في موضع كذا حتى إن شاء الله ظهورا. فالذي لم يعلم ما في الأرض يتجرأ ويعلم ويقول يعلم أين الجنة وأين النار. أنا مسكين يا مسكين، علي المسكين أن أؤمن بالله وأن الله تعالى له خلق وأن الله له أرض وأن الله له سماء وأن الله له جنة وأن الله تعالى له نار، وأن الخلق إذا بعثهم الله تعالى من المقابر، إذا بعثهم الله تعالى من المقابر تجمعوا في أرض للحساب والجزاء. هذه الأرض ليست أرض الدنيا، كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا لله الواحد القهار ذي الجبروت بالملك والملكوت، لا إله إلا هو. لذا فإن هؤلاء القوم الذين ناووا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصدوا رسول الله عن إبلاغ دعوته، هؤلاء القوم سفهاء الأحلام، هؤلاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولولا أن الله تعالى اقتضت حكمته أن لا يؤاخذ القوم بغتة ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. لكن الاجتماع عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم، يجمع الله تعالى الخلائق، يجمع الله الرسل بعدما يقيمهم من مقابرهم من أجدادهم، يجمعهم في صعيد واحد. فما بدانا أول خلق نعيده هذا قول الله، كما بدانا أول خلق نعيده. الابتداء عندنا أصعب من الإعادة. الذي صنع الورق هذا ما جلس يصنع الورق إلا بعد تفكير وتفكير وتفكير عميق كبير، بعد ذلك انتهى إلى إخراج هذه الورق. بعد التفكير العميق إذا أراد أن يعيد ويصنع ورقة أخرى أو أوراق الأمر أسهل مما سبق. والله تعالى يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الأمر ليس بمعجز لي، الرب يقول هذا الخلق كله خلقه الله، وهذا الخلق كله يبعثه الله، فخلقكم جميعا وبعثكم من أجدادكم ومقابركم جميعا ليس بالأمر العظيم الشديد عندي، إنما الأمر كخلق رجل واحد وبعث رجل واحد، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الكلمة كن وانتهى كل شيء، لا إله إلا هو. فإن يجمع الخلائق يوم القيامة كما يجمع صاحب العمل في الدنيا، العمال عند المساء أو نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر حتى يعطي هذا حقه وهذا حقه وهذا حقه، نحن عباد عمال خلقنا الله للعمل، للعمل للآخرة. اليوم الذي يجمع فيه الخلائق ليعطى كل إنسان حقه يوم القيامة، عندما يبعث الله تعالى الخلائق من مقابرهم، وعندما يجمعهم الله تعالى في صعيد واحد، وعندما تتطاير الصحف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف، هذا يأخذ كتابة وهذا كتابة، ويقرؤون كتبا ويأخذون الكتب بالميامن والمياسر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. العاصي الشقي النائي البعيد الذي ابتعد عن الله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا.